الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلأن قضيتنا الأساسية ليست هي موقف مؤقت وعابر فيما يتعلق بقضية حزب الله، لكن كلامنا حول دين الشيعة وأسس وأصول هذا الدين، أو بعبارة أخرى ليس كلامنا عن الشبل ولكنه عن الأسد، فهذا الشبل من ذاك الأسد، الأسد الخميني إمام الشيعة المعاصرين الذي أقام لهم دولتهم وابتدع لهم نظرية ولاية الفقيه النائب عن الإمام المختبئ في السردابي كما زعم. وكنا أشرنا من قبل إلى موضوع الوقاية من الدرجة الأولى، إنها أفضل من أي إجراء آخر بعد ذلك سواء العلاج أو التأهيل. فالوقاية من الدرجة الأولى تهدف إلى منع وقوع المرض ابتداء، وهذا هو الذي ندندن حوله كي نقرب الصورة أكثر. ارجعوا بالذاكرة قليلا بعض الشهور فيما مضى، وانظروا إلى موضوع إنفلونزا الطيور، حينما أحث الأجهزة باقتراب أو باحتمال دخول إنفلونزا الطيور أو ظهور بعض الحالات. ماذا حصل؟ حصل استنفار شامل وكامل وعام لكل الناس وكل القوى والطاقات من أجل الوقاية من الدرجة الأولى، وهي كي لا ينتشر هذا المرض ويحصل منه الضرر الخطير. في أهم إجراء في إجراءات الوقاية من الدرجة الأولى شيء يسمى التثقيف الصحي، اللي هو التثقيف الصحي يعني التوعية، التوعية عن المرض كيف ينتقل، ما أعراضه، مضاعفاته، توعية الناس بالإجراءات التي تقيهم من حصول هذا المرض. ونحن رأينا كيف أن البلاد كلها وقفت على قدم وساق تأخذ الإجراءات وتعدم ملايين الطيور احتياطا حتى لا ينتشر هذا الوباء. فبلا شك أن وباء التشيع لا ينكر أحد أنه وباء، وأنه قادر على النفاذ إلى قلوب السذج والجهلة أسرع من انتشار إنفلونزا الطيور. نحن هذا المساء نعيد الشريط إلى الوراء ونسترجع ظهور حركة الخميني وردود أفعال بعض الدعاة من هذه الحركة. أما قضية نصر الله أو حزب الله، فنصر الله هذا هو الظل، لكن دعونا نتكلم عن الجسد الحقيقي الذي هذا خياله أو ظله، أو نقول هذا الشبل من ذاك الأسد. فلنرجع إلى التعرف على هذا الأسد وكيف تفاعل أهل السنة مع هذا الحدث. قبل أن نشرع في الهدف من الدرس هذا المساء، هذا كتاب من الكتب التي ظهرت في عقب الثورة الخميني، وهو كتاب قيم جدا في الحقيقة على صغر حجمه، للدكتور أحمد الأفغاني. اسم الكتاب سراب في إيران، كلمات سريعة حول الخميني ودين الشيعة. نستعرض بعض المواضع المهمة من الكتاب إلى أن تأتي فرصة ونتدرسه كاملا. يقول: نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد بن حنبل حينما قال له بعضهم إنه يثقل عليهم أن يقول فلان كذا وفلان كذا، يعني يثقل عليهم أن يتكلم في أهل البدع ويقال فلان كذا وفلان كذا. فقال الإمام أحمد: إذا سكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن بيان حالهم أي أهل البدع وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. فتبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. في موضع آخر يذكر كلام السلف في الشيعة الإمامية، وقد ذكرنا يعني كثيرا منه من قبل مرارا، لكن نقفز فقط إلى قول العلماء المعاصرين، منهم الإمام الألوسي الذي كفر الروافض لتنبيههم الصحابة اعتمادا على فتوى الإمام مالك فيهم ومن وافقه من العلماء، هذا في روح المعاني. ويقول أيضا ردا على زعمهم أنهم أتباع أهل البيت، كلا بل هم أتباع الشياطين وأهل البيت بريئون منهم. الشيخ محب الدين الخطيب هو أقوى من وقف في وجه الطوفان الرافضي، وألف فيهم كتابه الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرين. كذلك له حاشية المنتقى وحاشية العواصم من القواصم وغيرها. العلامة السلفي الجليل الشيخ محمد بهجت البيطار وهو علامة الشام سئل عن الشيعة هل يجوز التعامل معهم، فرد في كتابه الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة: يجوز التعامل معهم سياسة واقتصادا أسوة بالدول والشعوب التي تعاهدت، مع اختلاف في الأوطان والأديان، وبالله المستعان. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى أيضا حاول أن يقرب بين السنة والشيعة، وتظاهروا له بالاعتدال، ولكنهم فاجأوهم ببعض كتبهم التي تطعن في ديننا، فرد عليهم في رسالته السنة والشيعة فضح فيها عقائدهم وشركياتهم. كذلك الدكتور محمد تقي الدين الهلالي كتب فيهم رسالة بعد أن عاش معهم عن كتب وانتقدهم فيها. الدكتور مصطفى التباعي وهو المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا عاش مع الشيعة فترة وحاول أن يقرب بيننا وبينهم، إلا أنه عرفهم على حقيقتهم واكتشفهم بعد حين، وسجل هذا الاكتشاف في مقدمة كتابه القيم السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، فقال: فلا يزال القوم مصرين على ما في كتبهم من ذلك الطعن الجارح والتصوير المكذوب لما كان بين الصحابة من خلاف، كأن المقصود من دعوة التقريب تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة لا تقريب المذهبين بعضهما من بعض. ثم قال: ويكاد المسلم يقف مذهولا من هذه الجرأة البالغة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أن يعلم أن هؤلاء الرافضة أكثرهم من الفرس الذين تستروا بالتشيع لينقضوا عرى الإسلام، أو ممن أسلموا ولم يستطيعوا أن يتخلوا عن كل آثار ديانتهم القديمة فانتقلوا إلى الإسلام بعقلية وثنية لا يهمها إلا أن تكذب على صاحب الرسالة. وهذا في كتابه السنة ومكانته، الدكتور مصطفى التباعي، هذا هو المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا رحمه الله تعالى. الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى قدم لكتاب الردة بين الأمس واليوم لمحمد كاظم حبيب، صدر عام 1977. هذا المؤلف نفسه يقول عن الشيعة الإمامية: وهؤلاء رغم اعتدالهم فإنهم يسبحون في الكفر كما تسبح الكريات البيضاء في الدم، أو كما يسبح السمك في الماء. يثني الأستاذ المودودي على الكاتب ويوصيه بتجريد الكتاب. أيضا ممن تكلم كثير من العلماء ويشهد طلاب الجامعة الإسلامية على موقف العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عندما أتاه بعض آياتهم من أجل المناظرة، فقال لهم: لو كنا نتفق على أصول واحدة لناظرتكم، ولكن لنا أصول ولكم أصول، وبصورة أوضح: لنا دين ولكم دين، وفوق هذا كله أنتم أهل كذب ونفاق، يعني تتسترون وراء التقية فماذا يجدي معكم. ندلف إلى الخلاصة تحته، يقول فيها: إن أكثر من 90% من كتب الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية مليئة بالشرك، وهناك عدد قليل من كتبهم تخلو من الغلو وضعت تقية لإرضاء أهل السنة إذا ما لزم الأمر، حتى هذا أو هذه لم تخلو من الشرك أيضا. ثانيا: الشيعة الجعفرية جميعهم ماضيا وحاضرا ملتزمون بالعقائد الفاسدة التي في كتبهم، يقولوا: وموقفنا أهل السنة والجماعة منها أننا نرفضها كلها، ونرفض أن نسميها إسلاما، ولا نثق بأية رواية عن طريقهم، ولا يمكن للشيعة أن يتخلوا عن دينهم يوما ما كما لاحظنا من نصوصهم وكما علم الناس الموثوقون من واقعهم إلا إن شاء الله. أيضا يقول لا تؤمن الشيعة بالسنة من طريقنا البخاري ومسلم وسائر الصحاح، وبالتالي ترفض القرآن بفهم أهل العلم والحديث منا إلا ما وافق نصا مرويا عن طريقهم إلى آخره. التنبيه المهم جدا وهو الأخير، يقول إن الساكت عن تبليغ هذا الحق الرباني للناس يعتبر كاتما للحق آثما عند الله على قدر المسؤولية المناطة به، فيجب على العاملين في حقل الدعوة الإسلامية أن يبينوا للناس من هم هؤلاء الشيعة وما هو دينهم كما يفعل بالنسبة للقديانية والبهائية والماسونية والحركات الهدامة، كما قال سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإلا فهم آثمون إن وقع فيهم الناس فضلوا. روى أبو عبد الله الحايب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وهناك لفظ عن الفضيل بن عياض، وهنا لم يذكر حقيقة تحقيق الحديث لكن أظنها كلمة عن بعض السلف، كان الفضيل بن عياض أيضا من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. والإعانة قد تكون بكتمان أمرهم عن الناس أو توزيع كتبهم ومنشوراتهم أو تأييدهم إلى آخره. ويقول بعض السلف لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من أن أعتكف شهرا. ثم يقول إن حسن الظن بالشيعة بما عرفناه عنهم تأباه حتى نظرية الاحتمالات، لأن تأريخهم من أوله لآخره عاجز عن أن يقدم لنا مثالا واحدا لم يقف فيه الشيعة ضد الإسلام والمسلمين مع اليهود والنصارى وأعداء الإسلام، أفلا يكون في قصصهم عبرة؟ وبالنسبة لهذه المسألة بعض الناس يقولون أن هذا تاريخ قديم، لماذا تنبشون التاريخ القديم؟ كيف تؤخذ أمة معاصرة بكلام أجدادها وأسلافها؟ نقول إنهم إن استمروا على نفس طريق أسلافهم فإنه يصح خطابهم بما عمله أسلافهم، كما خاطب القرآن الكريم اليهود في المدينة بأفعال إيه؟ أبائهم وأجدادهم، وإذ قتلتم نفسا، المخاطبون يهود المدينة، هل هم الذين قتلوا النفس؟ وقصة البقرة وغير ذلك كما هو في سورة البقرة، لكن لأنهم راضون بهذه الأفعال. في نفس الوقت فعلا نحن مستعدون فعلا أن نطبق هنا قاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن يظهر الموضوع له علاقة بالجينات ولا إيه مش عارف، يعني موضوع طبيعة لا تتغير كطبيعة اليهود مع الأنبياء جميعا، ما حصل استثناء أبدا، اللؤم والغدر والجرائم والخبث كل هذه الأشياء أخلاق موجودة ما تكاد يعني تتغير. نود أيضا أن نطبق هذا الكلام على الرافضة، لكن الواقع المعاصر أيضا للأسف يصدمنا بأن يؤكد ما قال هنا من أنهم دائما مع أعداء الإسلام ضد أهل السنة، والواقع نفسه يشهد بهذا كما هو معلوم. يقول إن طبيعة دينهم تدعو إلى نشر المذهب متسترة بدعوى التقريب كما اتضح لنا من كلام قادتهم وعلى رأسهم الخميني، لذلك بات السكوت على دينهم وكتبهم ينشرونها في الأرض يعني بات جريمة كبرى، لأن فيها تصحيحا لعقائدهم ومن صحح عقائدهم كان مثلهم. يقول يعتبر الذين أصروا من رجال الدعوة الإسلامية على تأييدهم لثورة إيران شركاء في تزوير التاريخ وتضليل الأجيال القادمة، لأنهم أولا فتحوا الباب على مصراعيه للشيعة ليمدوا نفوذهم وينشروا سموم كتبهم وأفكارهم في الخاصة والعامة، إذ هم الذين أعطوا الشيعة الضوء الأخضر بتزكيتهم أمام العالمين بل وأيدوهم حتى النخاع. ثانيا نشروا لهم وعنهم كتبا وأبحاثا ومقالات مما ساهم مساهمة فعالة في إحياء دينهم ونشره بين الناس، مما أدى إلى الخلط بين الحق والباطل، وقد أضل بعض الناس فأصبحوا على دين الشيعة الاثني عشرين. ثالثا لم يقوموا بتبيين حقيقتهم للناس ولم يبينوا لماذا أيدوهم وما هي أسس التعاون، هل لأنهم مسلمون وأقاموا دولة الإسلام أم لأنهم مستضعفون أم لوحدة المصير أم ماذا. رابعا كان موقف بعض رجال الدعوة الإسلامية فتنة لبعض المسلمين عن دينهم، إذ بدأ بعض الأفراد ممن تركوا التشيع يحنون إلى ماض تربوا عليه منذ الصغر بعد أن قيل لهم إنه لا فرق بيننا وبين الشيعة إلا في بعض الفروع الفقهية. كان هذا الموقف منهم فتنة للشيعة أنفسهم، لأنهم ظنوا أن ما عندهم حق فأصروا على باطلهم وتمادوا فيه. يقول أيضا كان هذا الموقف من رجال الدعوة عبارة عن تسجيل اعتراف تاريخي وشرعي بدينهم، لأن هؤلاء الرجال لم يشيروا ولو إشارة صغيرة إلى أن ديننا هو دين الحق الكامل الذي لا يقبل الله من أحد سواه أو معه، وأن دينهم باطل كله. وإذا كان الإسلام قد حجر على السفهاء أموالهم وهي مما تقوم به حياة الناس في معاشهم، فكان الحجر على القاصرين في الفكر والعقيدة من أبنائنا أهم وأولى وأوجب، لأنها مما يقوم به الدين والمصير في الدنيا والآخرة. وفي هذا التأييد تثبيت لكيانهم في المستقبل بعد أن حضروا بالاعتراف والتأييد من قبل الحركات الإسلامية في العالم. ولولا موقف البعض في هذه الحركات لما تجرأ الخميني على مطالبة المسلمين بمبايعته إماما معاصرا لهم في كل مكان. ولم يكتفي بهذا بل أضاف، أي الخميني، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية، مع أن هذا الحديث الذي ساقه حديث منكر في الوقت الذي يدفع فيه الشيعة بعشرات الآلاف من كتبهم ومنشوراتهم إلى أماكن تواجد الشباب المسلم لتضليله والطعن في ديننا. لا تقوم الحركات الإسلامية بحماية هؤلاء الشباب من السرطان الشيعي، بل تجعل من الشيعة أئمة جهاد وقادة هدى، وكأنها لم تقرأ قوله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، وقوله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ومن أجرم ممن يطعن في سنته صلى الله عليه وسلم كلها وفي صحابته رضي الله تعالى عنهم. وإذا كان موقف العلماء من القذافي إذ أنكر بعض السنة أن أقاموا الدنيا يعني عليه، وموقفه أخف بكثير من موقف الخميني من السنة، فما بالكم يا رجال الإسلام كيف تحكمون. الكلام مع بعض التصرف. ويقول أيضا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهل هناك حق غير الكتاب والسنة عند أهل السنة؟ وهل هناك عداوة أشد من عداوة الصحابة الذين رضي الله عنهم وعداوة ما حملوه إلينا من الحق؟ قولوا لنا لينظر أصحاب الدعوات الإسلامية وهم يحملون غصن زيتون السلام لهؤلاء الزنادقة، ماذا يعلم حزب الدعوة الفاطمي الشيعي العراقي في كتيب الجيب الحزبي الصغير؟ لماذا حزب الدعوة؟ يعلمهم أن أشد أعداء الشيعة في العالم هم الإخوان المسلمون. وقد أبرز قائد هذا الحزب مندوبا للخميني في مؤتمر لندن سنة 1980 هذه النظرة، إذ كفر مجاهدي سوريا لأنهم يقتلون أبناء الطائفة النصيرية. ويسوق بعض قادة الدعوة الإسلامية في مدحه لثورة إيران، يقول أحدهم عنها سر عظمتها أنها إسلامية، ويقول آخر لأن ثورة إيران نادرة بل فريدة لأنها لا يربطها بالشرق ولا بالغرب عمالة، وهذا نادر في عالم الثورات المعاصرة. وأظن هذا الأستاذ متفائلا جدا، إذ نخشى أن يكتشف بعد قليل أن ثورة إيران ولية لأمريكا، إلى آخر الكلام، طبعا منذ مدة بعيدة إلى هذا الكلام. وإذا كان قادة الدعوة الإسلامية كما يقولون يريدون أن يوحدوا المسلمين تحت راية واحدة، فليبحثوا عن غير الشيعة أولا، وليدرسوا دينهم وتاريخهم، ويعيدوا نظرتهم في علاقتهم بهم من جديد ثانية، ويبينوا للناس حقيقتهم ثالثا. لأن الشيعة كتب عنهم معظم علماء الإسلام صراحة، وكانوا أحرص منا على رأب الصدع ولم شعف المسلمين، حرصا منهم على ألا يكتموا الحق، فتقع عليهم لعنة من الله سبحانه ويلجموا بلجام من النار أعاذنا الله إياكم من النار. ثم يقول: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فستذكروا يا دعاة الإسلام أنكم إنما خدعتم بالسراب في إيران، وما توفيقي وتوفيقكم إلا بالله، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ننتقل إلى الموضوع الرئيسي الليلة أو هذا المساء، وهو شهادة شاهد من أهلها إنجاز هذا التعبير، شاهد من أهلها، وذلك من خلال كتاب الخمينية للشيخ سعيد حواء رحمه الله تعالى. الشيخ سعيد حواء كان المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا، والشيخ سعيد حواء ليس وهابيا لكنه صوفي أشعري وهو من رموز الإخوان. فلننظر ماذا قال في الأسد الذي يتبعه شبل أيامنا هذه، ودوري سأحاول اختصارا للوقت أن أقتصر على دور المذيع الذي يقرأ ما أمامه، لأن في كلامه ما يكفي من وضوح الموقف بصورة قاطعة إذا هذه الفتنة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. إن حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة شرعية على كل مسلم، ولكن من هم أهل بيته وما هي مظاهر الحب الصحيح؟ لا شك أن آل البيت هم ذو قرباه المستجيبون لهدايته، ولا شك أن المظهر الأرقى للحب هو المودة القلبية والاتباع الظاهري. ولم تزل الأمة الإسلامية تتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عبر شعار حب آل البيت وجد التشيع المنحرف الذي ظهر عبر التاريخ بعقائد فاسدة ومواقف خطيرة خائنة. وعندما انتصر الخميني ظن المخلصون في هذه الأمة أن الخميني إرجاع للأمر إلى نصابه في حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرير التشيع من العقائد الزائفة والمواقف الخائنة، خاصة وأن الخميني أعلن في الأيام الأولى من انتصاره أن ثورته إسلامية وليست مذهبية، وأن ثورته لصالح المستضعفين ولصالح تحرير شعوب الأمة الإسلامية عامة ولصالح تحرير فلسطين خاصة. ثم بدأت الأمور تتكشف للمخلصين، فإذا بالخميني هذا يتبنى كل العقائد الشاذة للتشيع عبر التاريخ، وإذا بالمواقف الخائنة للانحراف الشيعي تظهر بالخميني والخمينية، فكانت نكسة كبيرة وخيبة أمل خطيرة. لقد ظهرت ولا زالت تظهر كتابات ومقولات عن بعض أئمة التشيع تعبر عن عودة صادقة للأصول يتطابق فيها التشيع العلوي بالتسنن النبوي، كتلك الكتابات التي نقضت أسانيد الكليني في كتابه الكافي، والتي كان بالإمكان أن تكون مقدمة لتحقيقات ومدارسات ومذاكرات يلتقي فيها المخلصون من الشيعة وأهل السنة والجماعة على كلمة سواء. وكان المفترض بالخميني أن يشجع هذا الاتجاه، ولكنه بدلا من ذلك تبين للمخلصين أنه يقاوم هذا الاتجاه وتبنى ما يخالفه مما يعمق الانحراف ويؤكد الخلاف والاختلاف. فكان لابد لأهل العلم في هذه الأمة أن يبينوا للمسلمين خطورة الخميني والخمينية. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما وقد دخل الخميني في زمرة الغلاة المحرفين والمنتحلين المبطلين والمؤولين الجاهلين، فلابد لأهل العلم في هذه الأمة أن يقولوا فيه ما يفضح أمره ويبين حاله كي لا يغتر به أحد، ولكي لا يهلك فيه أحد إلا وقد قامت عليه الحجة وظهر له من البينات ما يدعوه إلى اجتناب هذا الخطر العظيم الذي هو مقدمة لسخط الله واستحقاق عذابه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا هو الذي دعانا لكتابة هذه الرسالة. وخلاصة السبب هو أن المسلمين استبشروا في مشارق الأرض ومغاربها بتيار الصحوة الإسلامية المعاصرة آملين أن تعيد إليهم مجدهم الغابر وسلطانهم الزائل ووحدتهم العقدية التي بها يواجهون تحديات عصرهم التي صارت تحيط بهم من كل حدب وصوب وجهة ومكان. الكتاب مطبوع من 20 سنة 1407. وقد تحقق أعداء الإسلام من خطورة هذه الصحوة الإسلامية الرشيدة على مصالحهم، وأنها القاضية الماحقة لغاياتهم التي خططوا لها زمانا، فأعادوا لعبتهم القديمة الجديدة، وتشاور كهنة المجوس وأحبار اليهود يريدون الكيد للإسلام وأهله، وبان لهم بأن تشويه هذه الصحوة الواعية وحرفها عن مقاصدها النبيلة الكريمة أفضل وسيلة وأنجع طريق لضربها وإخراجها من مضمونها الإسلامي السليم، تحريفا لغاياتها وتدميرا لأسسها. فسلطوا عليها من المتظاهرين بالإسلام قوما علهم يحققون لهم ما خططوا له، وبيتوا من سوء ليغتالوا الوليد في مهده وأول نشأته ونماله. وهكذا كان الأمر. جاءت الخميلية المارقة تحذو حذو أسلافها من حركات الغلو والزندقة التي جمعت بين الشعوبية في الرأي والفساد في العقيدة، تتاجر بمشاعر جماهير المتعلقين بالإسلام تاريخا وعقيدة وتراثا، فتتظاهر بالإسلام قولا وتبطن جملة الانحراف العقدي والحركي الذي كان سمة مشتركة وتراثا جامعا للهالكين من أسلافها من الأبا مسلمية والبابكية والصفوية، فيعيد إلى واقع المسلمين كل نزعات الشر والدمار التي جذبتها تلك الحركات المشبوهة الساقطة في شرك الكفر والزندقة والعصيان، وتعيد إلى الأذهان كل مخططات البرامج الباطلية القائمة على التدليس والتلبيس، فتدعي نصرة الإسلام وهي حرب عليه عقيدة ومنهجا وسلوكا، وتتظاهر بالغيرة على وحدة الصف الإسلامي وهي تدق صباح مساء إسفينا بعد إسفين في أركان الأمة الواحدة، متوسلة إلى ذلك بنظرة مذهبية شاذة، وتزعم نصرة المستضعفين في الأرض وهي تجند الأطفال والصغار وتدفعهم قسرا وإلجاء إلى محرقة الموت الزؤام. ثم هي لا تكتفي بكل هذا الشر الأسود، بل تقيم فلسفتها جملة وتفصيلا على قراءة منحرفة قوامها التلفيق والتدليس لكل تاريخ المسلمين، فتأتي على رموزه وأكابر مؤسسيه هدما وتشويها وتمويها، وتجدد الدعوة بإصرار إلى كل الصفحات السلبية السوداء الماضية في التاريخ والتي ظن المخلصون أنها قد بادت، فليس من مصلحة المسلمين ولا في صالح الإسلام إعادة قراءتها من جديد، فلقد قاس الجميع من شرها ما لا يحصره كتاب. وهكذا أيضا خلطت الخمينية في منهجها الحركي الفاسد المدمر كل توجهات الحركات السرية الباطنية ومناهجها القائمة على التلقين السري والاعتصام بالتقية والاستمداد من المجوسية، لتتحول في الغاية والنهاية كأخواتها في التاريخ إلى مدرسة ممتازة للغدر والمخاتلة، وإلى منهجية شريرة ذات شعب ثلاث: إفساد للعقيدة، وطمس لمعالم الإسلام، وتشويه لمقاصده النبيلة، ورغبة في السيطرة والهيمنة قد غلفت بشعارات خاضعة. ثم يقول: لقد ظهرت خلال التشيع آراء شاذة كثيرة، ودخلت باسم التشيع عقائد زائفة كثيرة، ولقد كان التشيع سبيلا لمرور كثير من الأفكار الكافرة، فانبثقت عنه فرق غالية كالإسماعيلية والنصيرية والدرزية، وهي فرق باطنية اجتمع على تكفيرها الشيعة الاثنى عشرية وأهل السنة والجماعة سواء بسواء، ولكن الشيعة الاثنى عشرية وإن كفروا هؤلاء فإن لهم من العقائد الزائغة الكثير، وهم مع تكفيرهم لهذه الفرق الغالية يمدون أيديهم لها ضد أهل السنة والجماعة. فهذه الفرق وإن اختلفت عن الشيعة الاثنى عشرية في أصول وفروع، فإن الشيعة الاثنى عشرية يرون أن هذه الفرق مع أنها تقول بألوهية الإنسان وغير ذلك من العقائد الزائغة هي أقرب إليهم من أهل السنة والجماعة وهذا وحده دليل انحراف خطير. وتوفل نفصل في وجوه هذا الانحراف كثيرة، ونكتفي بذكر بعض العقائد المنحرفة التي تبناها الشيعة الاثني عشرية والتي تبناها الخميني وأعلن عنها. أولا الغلو في الأئمة. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. المعروف أن النصارى قد اتخذوا المسيح ربا، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوه. والشيعة غلوا هذا الغلو فأتبغوا العصمة على أئمتهم، فجعلوا القول بعصمة الإمام أصلا من أصول مذهبهم، كما أثبت ذلك الكليني في الكافي وابن بابويه القمي في عقائد الشيعة الإمامية، والشيخ المفيد في كتابيه أوائل المقالات وتصحيح عقائد الشيعة الإمامية. فإجماع أئمتهم من المتقدمين والمتأخرين يفيد أن الإمام معصوم عن الخطأ والسهو والإسهاء والنسيان عن قصد أو من غير قصد، وأن الإمامة أعلى مرتبة من النبوة، وأن لهم حرية الاختيار في التحليل والتحريم. فقد جاء في أصول الكافي لإمامهم الكليني القول بأن الله خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. وهذا الحديث صححه الخميني في كتابه كشف الأسرار. فهذا غلو من الشيعة في الأئمة جعلهم يشاركون الله سبحانه في القدرة على تدبير هذا الكون وتفسيره، والله عز وجل جعل لذاته التدبير، فقال تعالى: يدبر الأمر. كما غلا بعض الشيعة فجعلوا الأئمة يشاركون الله في علم الغيب وفي علم كل شيء، فقد أورد الكليني في الكافي بابا بعنوان: إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. طبعا في كل نقل هو بيعزوف الهامش للمراجعة، فمن أراد التحقق سهل جدا الرجوع للكتاب. وهذا كله نقيض قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. ونحن لا ننكر أن يطلع الله بعض عباده على شيء من غيبه كرامة له، لكننا ننكر أن يكون هذا هو الأصل في حق أي مخلوق. إن هذه الضلالات فتحت الباب على مصراعيه لكل مهووس ودجال أن يدعي مقاما لبعض البشر يفوق مقام الأنبياء، وأن ينسخ من شريعة الإسلام ما شاء كما أراد، في حين أن عقيدة أهل الحق أن النبوة مرتبة مخصوصة واجتباء واصطفاء من الله تعالى لمن شاء وأراد، لقوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وجاء الخميني ليؤكد هذا الغلو ويعمقه، وذلك جحود لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو كفر بواح. انظر إلى الخميني وهو يغلو في حق أئمته فيعطيهم العصمة والتدبير والعلم الإلهي ويرفعهم فوق مقام الأنبياء، فيقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا اللي هم 12 أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وقد ورد عنهم عليهم السلام: إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال في موضع آخر من كتابه هذا: إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخص جيلا خاصا، وإنما هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر إلى يوم القيامة يجب تنفيذها واتباعها، وأنه لا يتصور فيهم السهو والغفلة. طبعا كما ترون الكلام مختصر جدا بالنسبة لما درسناه من قبل في كتاب التقريب بين السنة والشيعة، لكن الرسالة قائمة على التركيز والتبسيط. ثانيا قولهم بتحريف القرآن الكريم. من المعلوم من الدين بالضرورة أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه، وأن ما قبله من الكتب موكول إلى حفظ أهله، ولذلك حرف ما قبله من الكتب السماوية، أما هو فمحفوظ. قال تعالى عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهذا يدل على أن حفظ التوراة قد وكل إلى من أنزلت عليه، وأما القرآن فإنه محفوظ بحفظ الله. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن بقراءاته المتواترة قد أجمعت عليه الأمة منذ عهد الصحابة إلى اليوم. أما الشيعة الإمامية الاثنى عشرين فإن غلاة متقدميهم ومتأخريهم مجمعون على أن القرآن قد حرف وبدل وجرت عليه الزيادة والنقصان، منهم كبير مؤلفيهم ومحدثيهم وأوثقهم عندهم الكليني في كتابه الكافي، وخاتمة محدثيهم محمد باقر المجلسي في كتابه مرآة العقول، وموسوعته الكبرى بحار الأنوار. فقد أورد الكليني مجموعة من الروايات تؤكد إيمانهم بالتحريف، منها رواية نسبها إلى جعفر بن محمد الصادق قال فيها: إن عندنا مصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. وقد نسب الشيخ المفيد شيخ علماء الشيعة الإمامية في القرن الرابع الهجري القول بالزيادة في القرآن والنقص فيه إلى جماعة كبيرة من أعيان متكلمي الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبار. وقال خاتمة محدث الشيعة محمد باقر المجلسي: إن كثيرا من الأخبار صريحة في نقص القرآن وتغييره، متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا، بل أظن أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة. ومعلوم أن الإمامة عندهم ثابتة بالنص والتعيين، وجاحدها كافر بإجماعهم. وقد حاول بعض معتدل الشيعة تجاوز هذا الرأي وإسقاطه عن المذهب، فتصدى لهم غير واحد من علماء الشيعة فتفهوا رأيهم وحملوا قولهم بذلك على التقية، وكان من أبرزهم نوري الطبرسي الذي أثنى عليه الخميني غير مرة. والطبرسي هذا هو الذي ألف كتابه الضخم في أواخر القرن الثالث عشر الهجري فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وأورد فيه أكثر من 2000 رواية من الروايات الشيعية المعتمدة في كتبهم تفيد القول بالتحريف والنقص، وأن لا اعتماد على هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين اليوم. ونقل عن السيد المحدث نعمة الله الجزائري قوله في كتاب الأنوار: إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا والتصديق بها، انتهى. وهذا كله كفر محض، لأنه مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأي ميزة تكون للإسلام إذا كان كتابه محرفا أو مغيرا أو ناقصا؟ وكنا نأمل أن يتصدى الخميني لمثل هذه الكفريات وينزه كتاب الله سبحانه عنها ويلعن القائلين بها ويصرح بكفرهم وخروجهم من ملة الإسلام، إلا أنه عاد فأكد كل هذا الشذوذ العقدي في كتابه كشف الأسرار حينما قال: لقد كان سهلا عليهم، سيقصد الصحابة، يقصد عليهم يعني الصحابة الكرام رضي الله عنهم، انظر إلى كلام الخميني في كشف الأسرار: لقد كان سهلا عليهم أن يخرجوا هذه الآيات من القرآن ويتناولوا الكتاب السماوي بالتحريف ويزدلوا الستار على القرآن ويغيبوه عن أعين العالمين. إن تهمة التحريف التي يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى إنما تثبت على الصحابة. وهذا من خميني كفر بواح ونقض للإسلام كله. فهذا القرآن المعجز الذي حوى معجزات كثيرة إذا تدر عليه فأي سند في الإسلام يبقى له مكانه، وأي سند للإسلام يبقى بعد ذلك؟ أذكركم فقط بأنه يوم كانت الأندلس تحت سلطان الإسلام كان الإمام أبو محمد ابن حزم يتناظر مع خصوصها قساوسها يعني في نصوص كتبهم ويقيم لهم الحجج على تحريفها بل ضياع أصولها. فكان أولئك الخصوص يحتجون عليه بأن الشيعة قرروا أيضا أن القرآن محرف، يعني إحنا زي بعض أنتوا كمان عندكم ناس بتقولوا القرآن محرف. فأجابهم ابن حزم بأن دعوى الشيعة ليست حجة على القرآن ولا على المسلمين لأن الشيعة غير مسلمين. وهذا في الفصل في الملل والنحل لابن حزم الجزء الثاني صفحة 78 والجزء الرابع صفحة 180 الطبعة الأولى في القاهرة. ثالثا يبقى أتكلم عن موقف الغلو في الإمامة، موقفهم من تحريف القرآن المزعوم. ثالثا موقف الشيعة من السنة النبوية المطهرة. من المعروف المجمع عليه عند علماء الشيعة بل من أصول مذهبهم أن الأمة قد كفرت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت عن دين الله والعياذ بالله إلا ثلاثة أو أربعة، ولذلك فإنهم لا يعتمدون عليهم ولا يثقون بأخبارهم ويطرحونها جملة وتفصيلا باعتبارها ساقطة مكذوبة موضوعة. ولذلك فإن الشيعة أجمعين حتى المعتدلين منهم لا يحتجون من السنة إلا بما صح لهم من طريق أهل البيت. محمد حسين آل كاشف الغطاء وهو من المعتدلين يقول أما ما يرويه مثل أبي هريرة وثمرة بن جندب ومروان بن الحكم وعمران بن حطان الخارجي وعمر بن العاص ونظائرهم فليس له عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة، وأمرهم أشهر من أن يذكر. و درس الشيخ حسين ابن عبد الصمد العاملي المتوفى سنة 84 في كتابه المشهور وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، وهو من كتب مصطلح الحديث المشهورة المرموقة عند الرافضة. درس هذا الأمر أمر الأسانيد يعني، فتوصل إلى الحكم العام في كتب حديث أهل السنة جميع كتب السنة، قال فصحاح العامة، العامة اللي هم من أهل السنة هم ناس الخاصة هم الشيعة، أما نحن فيسمون النواصب ويسمون أيضا إيه العامة. فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح. ابني بقى كل إيه كتب السنة الصحاح والمسانيد كل المسانيد عند أهل السنة ملغية تماما. وقد صرح الخميني في كتابه كشف الأسرار أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد وضع حديث نحن معاشر الأنبياء إلى نورة ما تركناه صدقة. أبو بكر الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه، يتهمون بأنه وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى نورة ما تركناه صدقة، وذلك في معرض حديث الخميني عن مخالفة أبي بكر للقرآن الكريم. كما صرح في كتابه الحكومة الإسلامية أن الصحابي الجليل ثمرة بن جندب كان يضع الحديث أيضا. هذا هو رأي الشيعة وزعيمهم الخميني في السنة النبوية المطهرة التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الأتقياء البررة. وإن من المعلوم عند علماء الحديث أن من أنكر حديثا صحيحا مع الأدب فقد فسق، ومن أنكره مع سوء الأدب فقد كفر، وكذلك من أنكر حديثا متواترا. وقد تبين مما تقدم أن الخميني وشيعته ينكرون كل السنة التي رويت لنا بأسانيد صحاح، وفي ذلك إنكار لأحاديث صحيحة كثيرة، وبعض ما أنكروه يبلغ مبلغ التواتر، وجميع ما أنكروه يدخل ضمنا في حد التواتر، وهم بذلك ينقضون الأساس الثاني لهذا الدين وهو السنة، وهم بدلا عن السنة الثابتة يعتمدون روايات عن أئمة الكذب والوضع مما جمعه الكليني وغيره. وقد بلغنا أن بعضهم نقل رجال الكليني فذكر عددا كبيرا منهم بأنهم كذبون، وتلك شهادة الشيعة أنفسهم على ما في كتبهم المعتمدة من درس عند كثير من المنصفين منهم. أما نحن فلا نقبل رواياتهم أصلا لأنهم منحرفون في العقيدة يستحلون الكذب في نصرة أهوائهم. وقد ثبت أن الخميني الذي يقول بارتداد الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمهم بوضع الحديث ويطعن في رواة الأمة الثقات لا يستدل في بحوثه إلا بكتب فرقته، وهذا أمر مشهور. الطريف أننا في هذا الكتاب اللي هو سراب في إيران، المؤلف نفسه الدكتور أحمد الأفغاني باعت رسالة للخميني، والخميني مجاوب عليها بخطه، دي صورة خط الخميني تحت، خط فارسي جميل، بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ الكريم آية الله الخميني جزاه الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد أن نضع بين أيديكم السؤال التالي طالبين الإجابة عليه استفسارا: ما هي مصادر التشريع عندكم؟ وما هو موقفكم من صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الصحاح عند أهل السنة؟ وهل من الممكن تزويدنا بكتاب لكم باللغة العربية؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: باسمه تعالى ليس عندنا تشريع بمعنى جعل القانون الشرعي، نعم لاستنباط الأحكام الشرعية مبادئ ومصادر منها القرآن والروايات المعتبرة في الكتب الأربعة، هي كتب الشيعة المشهورة الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة عند الشيعة. أما بقى البخاري ومسلم وكتب السنن دي مهدرة لا قيمة له عندنا. يقول: ليس عندنا تشريع بمعنى جعل القانون الشرعي، نعم لاستنباط الأحكام الشرعية مبادئ ومصادر منها القرآن والروايات المعتبرة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة عند الشيعة. فده بيرد على موقفه من إيه؟ من السنة، البخاري ومسلم إلى آخره. رابعا، يبقى اعرفوا بقى رؤوس المواضيع. يبقى أول شيء تكلم على غلوهم فيه الأئمة الاثنى عشر، ثاني شيء قول بتحريف القرآن، ثالث شيء إهدار السنة النبوية، رابعا الموقف من الصحابة. السؤال: هل هذه الأشياء مما تطبق عليه قاعدة المنار ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هل هذا مما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ يقول الأستاذ سعيد حوى رحمه الله تعالى: رابعا الموقف من الصحابة. من المعلوم أنه لم يبق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين إلا نذر يسير، وهذا النذر اليسير قد أعطى فرهم لحذيفة بن اليمان كي لا يلعبوا أي دور خسيس في الأمة الإسلامية، ومن ذلك نشر الأكاذيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن علماء هذه الأمة اعتبروا كل الصحابة في الرواية عدولا، جميع الصحابة عدول رضي الله عنه، ونظرت الأمة إلى جيل الصحابة الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة نبيه ونصرة دينه وحمل أمانته نظرة احترام وتقدير، لأن الله عز وجل شهد لهم فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى عن هؤلاء: وألزمهم كلمة التقوى. إيه ألزمهم؟ يعني لا يغادرونها أبدا، ألزمهم لا تنفك عنهم أبدا. هل بعد ذلك تزكية؟ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله عنه. وقد فهم أهل السنة والجماعة أن الصحابة لا يجترئ عليهم إلا زائر، وذلك من قوله تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وبعض الشيعة كفروا بموقفهم من عائشة رضي الله عنها واتهامهم إياها وقد برأها الله عز وجل. وبعض الشيعة لا يكتفون ببغض الصحابة وتفتيتهم وتضليلهم، بل يزيدون على ذلك فيسبون ويجهرون بالسوء في حق الصحابة، ويخصون بمزيد من اللعن والسب أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبا عبيدة وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين. فإذا كان العشرة المبشرون بالجنة لا يسلمون منهم، فما بالك بغيرهم؟ وأي اعتبار للإسلام يبقى بعد الوقوع بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كانت تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل بالناس إلى الكمال، فما حال تربية غيره؟ انظر إلى الكليني صاحب الكافي وهو يسوق رواية موثقة عندهم منسوبة إلى جعفر ابن محمد الصادق، تقول: كان الناس أهل ردة. طبعا جعفر الصادق بريء من كذبهم ودجالهم، ونخشنا هذا من قبل مرارا. تقول الرواية عن جعفر الصادق: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: من الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. ويسوق في موضع آخر رواية ينسبها إلى الباقر، وقد سأله أحدهم عن الشيخين: ما تسألني عنهما؟ سألنيش عنهم، عن أبو بكر وعمر، ما تسألني عنهما؟ ما مات منا ميت إلا ساخطا عليهما، يوصي بذلك الكبير منا الصغير، إنهما ظلمانا حقنا، وكان أول من ركب أعناقنا، والله ما أسست من بلية ولا قضية تجري علينا أهل البيت إلا هما أسسا أولها، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والعياذ بالله. ويقول الكشّي في كتابه الرجال: سأل الكميت بن زيد الإمام الباقر عن الشيخين، فقال: يا كميت ابن زيد، ما أهريق في الإسلام دم، ولا اكتسب مال من غير حله، ولا نكح فرج إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمنا المهدي. وهذا الأمر مستفيض عند علمائهم وثقات محدثيهم من المتقدمين والمتأخرين، أمثال ابن بابويه القمي وشيخ الطائفة الطوسي والشيخ المفيد وابن طاووس والأردبيلي وأبي الحسن القمي ومحمد باقر المجلسي الملقب عندهم بخاتمة المحدثين، والذي أسهب الخميني في الثناء عليه في كتابه كشف الأسرار، وقد أورد المجلسي في كتبه زاد المعاد وحق اليقين وبحار الأنوار من الأكاذيب والحكايات في حق سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيدة وخالد بن الوليد وغيرهم ما نتأدب عن نقله. أما الخميني الذي نادى في أول حركته بتوحيد الأمة الإسلامية، فقد كان من المفروض أن يسدل الستار على مثل هذه الضلالات بحق أطهار هذه الأمة، ويعلنها حربا على من يقول بها، ويمنع الكتب المؤلفة في سبهم وتكفيرهم، لكنه بدلا من كل ذلك تبنى أعتى الانحراف الشيعي في هذا المجال. وكان الخميني قد كتب فصلين في كتابه كشف الأسرار، أحدهما في بيان مخالفة أبي بكر للقرآن، والآخر في مخالفة عمر لكتاب الله، فيهما من الكذب والافتراء والحقد على أئمة المسلمين ما لا يتصور وصفه من رجل يدعي العلم والمعرفة والدين. فقال في حق الشيخين رضي الله عنهما: إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله، وما حللاه وما حرماه من عندهما، وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وضد أولاده، ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين. إن مثل هؤلاء الأفراد، استغفر الله، الجهال الحمقى الأفاقون والجائرون، غير جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن يكونوا ضمن أولي الأمر. أنا ما أتعافى الوقت، كان المفروض أجيب لكم كتاب كشف الأسرار مترجم بالحرف وتقرؤون هذا الكلام باللغة العربية موجود. ووصف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن أعماله، ده كلام الخميني في الفاروق رضي الله تعالى عنه، أبو بكر عمر الذين يقول فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر عمر منزلتهم مني منزلة السمع والبصر رضي الله عنه. يقول في أمير المؤمنين عمر إن أعماله نابعة من أعمال الكفر والزندقة والمخالفات لآيات ورد ذكرها في القرآن الكريم، بل ذكر في خلاصة كلامه على سبب عدم ورود ذكر الإمامة في القرآن الكريم. وزي ما قلنا قبل كده، قلنا هم بيعظموا جدا قضية الإمامة وهم بيكفرون لأننا لا نعتقد في الإيه؟ في الإمام المختبئ في السرداب. فالموضوع خطير، معظمينه جدا، ده ركن الدين الأعظم. طيب لما هو ركن الدين الأعظم، أين هو في القرآن الكريم؟ لا يوجد أي إشارة للإمامة بالمفهوم الرافضي في القرآن الكريم، فمن ثم أحرموا جدا. فالحل كان إيه؟ إن القرآن محرف، وإن عشان يهون عليهم الطعن في القرآن لازم الأول يطعنوا في الشهود. هو أنت لما تيجي تبطل شهادة شاهد في محكمة بتبطلها إزاي؟ تطعن في الشاهد، فبالتالي تسقط شهادته. فالطعن في الصحابة هيهون عليهم وتطوع لهم أنفسهم الطعن في الإيه بعد ذلك؟ في القرآن. وإذا كان من الذي نقل لنا هذا الدين؟ الصحابة. هذا أخطر جريمة ارتكبها الرافضة، إن الطعن في شهود الشرع، طعن في الشرع، هم الذين نقلوه. فلذلك لما طعنوا في الصحابة هان عليهم الطعن في القرآن الكريم وفي السنة. يقول الشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى: بل ذكر في خلاصة كلامه على سبب عدم ورود ذكر الإمامة في القرآن الكريم وما قام به الشيخان في زعمه من اغتصاب للخلافة، ما نصه لكلام الخميني. يقول: من جميع ما تقدم يتضح أن مخالفة الشيخين للقرآن لم تكن عند المسلمين شيئا مهما جدا، المسلمين الصحابة يعني، وأن المسلمين إما كانوا داخلين في حزب الشيخين ومؤيدين لهما، وإما كانوا ضدهما، ولا يجرؤون أن يقولوا شيئا أمام أولئك الذين تصرفوا مثل هذه التصرفات تجاه رسول الله وتجاه ابنته. وحتى إذا كان أحدهم يقول شيئا فإن كلامه لم يكن ليؤخذ به. والخلاصة، حتى لو كانت لهذه الأمور ذكر صريح في القرآن، فإن هؤلاء لم يكونوا ليكفوا عن منهجهم، ولم يكونوا ليتخلوا عن المنصب. انتهى كلام الخميني. يقول الشيخ سعيد حواء رحمه الله: ومع أننا نعتقد أن خميني كتب كتابه الحكومة الإسلامية وفيه الكثير من المداراة والتقية باعتباره برنامجا حركيا له ولأتباعه، فإنه حرص كل الحرص على ألا يذكر اسم الشيخين وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم كلما اضطرته ضرورة التسلسل التاريخي، بل يقفز من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن الواضح من عقيدته التي نسوق نصوصها من كتابه الحكومة الإسلامية، والتي معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عين عليا رضي الله عنه وصيا وخليفة من بعده، تقضي بالنتيجة أن الصحابة عصوا أمر الرسول وخالفوه واغتصبوا الخلافة وعينوا أبا بكر بدلا منه. يقول خميني: نحن نعتقد بالولاية ونعتقد ضرورة أن يعين النبي خليفة من بعده، وقد فعل. يعني هو من عليه الجماعة. ويقول بعد قليل: وكان تعيين خليفة من بعده عاملا ومتمما ومكملا لرسالته. ثم يوضح ذلك فيقول: بحيث كان يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم وآله لولا تعيين الخليفة من بعده غير مبلغ رسالته. وهنا الأشكال تلاقيهم بعضهم يقرأ لائه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في أمر علي أو في شأن علي، وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. وكأن الآية الصحابة شالوا كلمة إيه في أمر علي رضي الله عنه. يقول الشيخ سعيد حواء رحمه الله: وهذا هو الشذوذ الذي يخرج قائلا عن دائرة الإسلام، فإن هؤلاء وقعوا في الضلال والإضلال وشاركوا أهل الكتاب فيما نهاهم الله عز وجل بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. خامسا: انتقاصهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تزل كتب الشيعة مليئة بانتقاص الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بذلك انتقاصهم من خلال الطعن في أزواجه، أو من خلال الطعن في أصحابه، أو من خلال الطعن في كمال رسالته. وجاء الخميني ليزيد على ذلك بأن ينتقص من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر أنه لم يحقق الإنصاف الإلهي، مع أن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم حقق الإنصاف الإلهي بما لا مزيد عليه، وكل من حقق شيئا من الإنصاف بعده فإنما حققه مقتديا به صلى الله عليه وسلم. بينما الخميني ينتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصريح له نشرته مجلة إمباكت إنترناشنال في لندن بالإنكليزية في 24/8/84، ومجلة إيشا الصادرة بلاهور في باكستان باللغة الأردية عدد الحجة 1404، وهما مجلتان كانتا صديقتين لخميني، إلا أنهما استفضعتا منه هذا القول وردتا عليه بمقال عنوانه: هذا نفي للإسلام وتاريخ الإسلام. فكانوا مفتونين بالخميني، يظهرون من جهل أهل السنة في العادة، فكانوا يعظموا الخميني جدا. ما نشر الكلام ده فراحت نفس المجلتين اللي هما كانوا يوليان الخميني ردتا عليه بمقال عنوانه: هذا نفي للإسلام وتاريخ الإسلام. طبعا انتقاص الخميني يمكن هنا لم يذكره الشيخ سعيد حاوي بالتفصيل، لكن تكلمنا عليه من قبل، اللي هو كلامه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفلح في نشر العدل في الارض، وانما الذي سينجح في هذه المهمه هو الامام المهدي، اما الرسول فقد فشل. طبعا يهون عليهم ان يقولوا هذا فشل، اذا كان الاف الصحابه صاروا بعده مرتدين. عايز يقول هذه هي تربيه رسول الله عليه السلام لخير امه في هذه الناس، فشل في تربيته ولم ينجح في نشر العدل، وانما الذي سوف ينشر العدل في ربوع العالم هو إمامهم المهدي المختبئ في السرداب كما نعلم. سادسا: مخالفتهم الإجماع. لقد نص القرآن على أن إجماع المسلمين حجة. قال تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولم يحفل بعض الشيعة بالإجماع قط، وكذلك شأن الخميني. وأفظع مثال على مخالفتهم الإجماع إباحتهم لنكاح المتعة الذي لا زال قائما في إيران بعد الخميني. وما نكاح المتعة إلا زنا صريح بعد انعقاد الإجماع على تحريمه. وممن قال بتحريمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه. صحيح أن الإسلام لم يحرم نكاح المتعة في أول الأمر، لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرمه أخيرا، ثم أجمعت الأمة على ذلك. وها هو نكاح المتعة الذي يهدم نظام الأسرة ويهدم أحد مقاصد الإسلام العظيمة في حفظه للأعراض والأنساب وفي رعايته للأبناء كي ينشأوا في وسط عائلي ما أمكن ذلك. كل ذلك يهدمه هؤلاء الشيعة، وها هو نظام الخميني يشجعه. وكفى بذلك علامة على أنهم لا يبالون بالإجماع كحجة شرعية، والأمر في ذلك خطير وكبير. فهم يخالفون الإجماع في كثير من أمورهم في العقيدة والعبادة ومناهج الحياة. ألا تراهم يخالفون الإجماع في الصلوات وفي الصوم وفي الحج وفي غير ذلك من شعائر الإسلام وشرائعه؟ والخميني يؤكد هذه المخالفة، بل يكرسها في دستوره عندما يعتمد مذهب الاثنى عشرية كمذهب وحيد إلى الأبد، ويجعل هذه المادة غير قابلة للبحث والتعديل. المادة 12 من الدستور الإيراني، من مذهب الدولة هو المذهب الاثنى عشري ومذهب وحيد وإلى الأبد، وهذه المادة غير قابلة للتعديل على الإطلاق. سابعا، الموقف من أهل السنة والجماعة. إن الشيعة الاثنى عشرية تعد كل من لا يؤمن بالأئمة وعصمتهم ناصبيا، تحرم عليه الجنة ويدخل النار. ومن مقولاتهم التي ذكروها في كتبهم وتبناها الخميني في كتبه ضرورة مخالفة أهل السنة والجماعة. صحيح أن هذا جاء في سياق ضرورة اتباع الكتاب والسنة أولا، ولكن أي كتاب والكتاب عندهم محرف، وأي سنة والسنة عندهم ما تنقلته الشيعة وحدهم. انظر إلى الخميني ناقلا ومتبنيا في رسالته التعادل والترجيح، وهو يبحث في الأخبار الواردة في مخالفة العامة وهو أهل السنة. يقول الخميني: وهي طائفتان، إحداهما ما ورد في خصوص الخبرين المتعارضين، وثانيتهما ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقا. وبعد أن ساق الخميني مجموعة من الروايات المختلقة المنسوبة إلى أهل البيت الكرام في وجوب مخالفة أهل السنة والجماعة، استطرد قائلا: ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند بعضها، بل صحة بعضها على الظاهر واشتهار مضمونها بين الأصحاب، بل هذا المرجح هو المتداول العام الشائع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء. إلى أن قام الخميني في نهاية بحثه الفقهي في هذه المسألة، فتحصل في جميع ما ذكرنا في أول البحث إلى هنا أن المرجح المنصوص ينحصر في أمرين: موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة. إذا كان في مسألة في تعارض بين مذهبين، انظر إلى مذهب أهل السنة وخذ بعكسه، ترجح بالكتاب والسنة في زعمه أو في فهمه، مرجح الثاني هو إيه؟ مخالفة العامة. شوف أهل السنة بيروحوا يمين وروح أنت شمال، تقرب إلى الله بمخالفته. ثم يقول الشيخ سعيد حواء رحمه الله تعالى: ألا فليعلم شباب أهل السنة والجماعة من هذه الأمة رأي الخميني في أهل السنة والجماعة عامة، وليكفوا عن الإعجاب فيه بخداعه. طبعا أهل السنة والجماعة عند الشيخ سعيد حواء رحمه الله تعالى وعفى عنه هم من الأشاعرة، فالمفروض أن تفوت الفرصة على خدع الشيعية الحديثة الرافضية اللي بيحاولوا يظهروا دائما أن اللي بينتقدهم ويختلف معهم من السلفيون الوهابية. فده كلام واحد من دعاة الإخوان المسلمين أو من أكابر دعاتهم، وهو أشعري صوفي ويعتبر أن الأشعار هم أهل السنة والجماعة. يقول: ألا فليعلم شباب أهل السنة والجماعة من هذه الأمة رأي الخميني في أهل السنة والجماعة عامة، وليكفوا عن الإعجاب فيه بخداعه وخداع أتباعه، فما هم إلا دعاة ضلالة وما هم إلا دعاة إلى النار. فالله تعالى يقول واتبع سبيل من أناب إليه. وهؤلاء يأمرون أتباعهم بوجوب مخالفة فتوى أئمة الاجتهاد من أمثال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والثوري والأوزعي، بل يأمرون أتباعهم بمخالفة أي عالم من علماء أهل السنة والجماعة، ويعتبرون ذلك علامة على صحة السير وسلامة المقصد. فهؤلاء بالنسبة لأهل السنة والجماعة يرون أن يعامل أهل السنة والجماعة كمعاملة اليهود والنصارى في ضرورة المخالفة حيث لا نص في الكتاب والسنة والإجماع. ثامنا، غلوهم في فاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول الشيخ سعيد حواء رحمه الله إن محبتنا لفاطمة رضي الله عنها جزء من محبتنا لأبيها وزوجها وأولادها، فلا غرابة أن نحبها ونحترمها ونقدسها، ولكن الغرابة أن ينسب إلى فاطمة ما ليس لها وأن ترفع فوق قدرها رضي الله عنها. وهذه كتب الشيعة تنص على أن الوحي تنزل على فاطمة بعد أبيها عليه الصلاة والسلام، وزاد الخميني فرفعها إلى مقام فوق مقام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يقول في خطابه الذي ألقاه في حسينية دماران ظهر يوم الأحد: والله إن لم تتسلحوا بالوعي ليمرن وقت غير قليل وتملأ الحسينيات أحياءنا ومدننا. يقول في خطاب الذي ألقاه في حسينية دماران ظهر يوم الأحد 2/3/86 بمناسبة عيد المرأة، إيه عيد المرأة؟ هو يوم مولد فاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول تعليقا على رواية وردت في كتاب الكافي للكليني ما نصه: إن فاطمة الزهراء عاشت بعد وفاة والدها 75 يوما قضتها حزينة كئيبة، وكان جبرائيل الأمين يأتي إليها لتعزيتها وإبلاغها بالأمور التي ستقع في المستقبل. جبريل كان ينزل عليها ليعزيها ويخبرها بما ستقع في المستقبل. ويتضح من الرواية بأن جبرائيل خلال 75 يوما كان يتردد كثيرا عليها، ولا أعتقد بأن رواية كهذه الرواية وردت بحق أحد باستثناء الأنبياء العظام لكلام الخميني. وكان الإمام علي يكتب هذه الأمور التي تنقل لها من قبل جبرائيل، ومن المحتمل أن تكون قضايا إيران من الأمور التي نقلت لها. ما هو كل المستقبل بقى. لا نعرف، من الممكن أن يكون ذلك، أي أن الإمام علي كان كاتب وحي مثلما كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية نزول إبراهيم على شخص ما ليست بالقضية السهلة والبسيطة، ولا تعتقد بأن جبرائيل ينزل على كل شخص، إذ لابد من تناسب روح الشخص الذي ينزل عليه جبرائيل وبين جبرائيل الذي يعتبر الروح الأعظم. وهذا التناسب كان موجودا بين جبرائيل وأنبياء الدرجة الأولى مثل الرسول الأعظم وعيسى وموسى وإبراهيم وأمثالهم، ولم ينزل جبرائيل على أحد غير هؤلاء، حتى إنني لم أجد رواية تشير إلى نزول جبرائيل على الأئمة. إذن فهذه الفضيلة لم يحظ بها أحد من بعد الأنبياء غير فاطمة الزهراء عليها السلام، وهذا من الفضائل الخاصة بالصديقة فاطمة الزهراء. انتهى كلام الخميني. إن مثل هذه الأقوال تخرج صاحبها من الدين الإسلامي بإجماع المسلمين بمختلف مذاهبهم. وبعد، فهذه بعض عقائد الشيعة الاثني عشرية، وهذه بعض العقائد الخمينية، ذكرناها لك باختصار وفي كتب الشيعة أنفسهم وفي كتب الخميني المزيد الذي يدهشك بشذوذه وانحرافاته. وقد كتب الكثيرون من قبل ومن بعد في شذوذات المذهب الاثني عشري والشذوذات التي تطالعها في كتبهم كثيرة وغريبة. وإن من ألف عقائد أهل السنة والجماعة وعرف صفاءها ونقاءها، عرف مذاهبهم الفقهية وطرائقهم في التحقيق والجرح والتعديل، لا يستطيع. وإن من ألف عقائد أهل السنة والجماعة وعرف صفاءها ونقاءها، وعرف مذاهبهم الفقهية وطرائقهم في التحقيق والجرح والتعديل، لا يستطيع أن يتحمل ما يجد من شذوذ وغرائب. ولكن بعض شباب أهل السنة والجماعة خدعوا بذلك وغرر بهم، لأن عندهم فراغا استغله هؤلاء الخادعون المخادعون، فحاولوا أن يقدموا لهم الخمينية